إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله في هذه الليلة المباركة التي اللسان يعجز عن تعبير الشكر لكل من أنجح هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الوالد العلامة حسن عبد الوهاب البنة، جزاه الله خيرا، الذي تعنى هذا السفر لرؤية أولاده وأبنائه من أبناء الدعوة السلفية الذين يتبعون منهج السلف، ورؤية إخوانه المسلمين ليعلمهم من الكتاب والسنة. وأيضا الشكر موصول إلى وزارة الأوقاف التي لم تجاهد في إنجاح هذا اللقاء، والإخوان القائمين أيضا على هذا المسجد، وسائر من شارك في إنجاح هذا اللقاء. وأعتقد بأن الشيخ قد كفى جزاه الله خيرا وفي كلامه كفاية، لكن لعل قولي من نافلة القول، ولكن لعله أيضا يكون فيه نفع بإذن الله، أسأل الله ذلك. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه في الرد على الجهمية، في الرد على الزنادقة والجهمية، مقدمة عظيمة فأحب أن أنقلها إليكم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. أعتقد أنها مقدمة تبين فضل الله علينا في هذه الليلة، رزقنا الله سبحانه وتعالى بصحبة هذا الشيخ الجليل، وما استفدنا منه من شرحه من تفسير ابن كثير للآيات التي تليت، ومن كتاب شرح السنة للبربهاري. وكلمتي معكم هي كلمة مختضبة مختصرة، أسأل الله أن يجعل فيها النفع وأن يجعل خالصة لوجهه الكريم. فكلمتي بارك الله فيكم على دعوة التوحيد، وأهمية هذه الدعوة، وأهمية نشرها في العالمين. فأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة التوحيد، دعا الناس إلى قول لا إله إلا الله ونبذ ما يعبد من دون الله، أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، فلا يعبد سوى في الأرض سواه. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 13 عام هي في التوحيد وبيانه وتصفية عقائد الناس من الشرك. كان الناس في جاهلية وشر، كانوا في بعد عن رضا الرب سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث جعفر: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إن الله بعث فينا نبيا منا نعرف حسبه ونسبه وخلقه، فدعانا إلى أن نوحد الله عز وجل وأن نخلع ما كنا نعبد من الأوثان، ودعانا إلى مكارم الأخلاق. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف في الأسواق ويذهب إلى البيوت ويقابلهم في أنديتهم، يدعوهم إلى قول لا إله إلا الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: قولوا كلمة تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يدعو الناس إلى التوحيد ولتصفية العقائد ونشر بين الناس. وأنتم جميعا تعلمون ما كان من حرصه على عمه أبي طالب لما كان في سكرات الموت، وكان يدعوه إلى التوحيد لما يرجو من قبوله لهذه الدعوة، لما كان عليه من معرفة بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وحقية دينه، ولما كان عليه من مؤازرته ونصرته. فكان يقول له: يا عم، قل كلمة أشفع لك بها عند الله. فلم يزل به ولا يزال المشركون به حتى غلب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. دعوة التوحيد هي دعوة الإسلام. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهي دعوة الإسلام، دعوة التوحيد، كما قال أبي عبيد في كتاب الإيمان أن التوحيد كان الإيمان، كان الإيمان كله، كان الإيمان، الإيمان كله، كان الإيمان كله قبل أن تستكمل، قبل أن يستكمل الرب سبحانه وتعالى في إنزال شرائع الإيمان. ويكفي في هذا، في بيان هذا التوحيد، وعقد بابا بارك الله فيكم في بيان من مات على العهد الأول من إقامة التوحيد قبل نزول الشرائع، وأن من مات على تلك الحال فإنه مسلم موحد. فهذا بيان شافي عظيم لأن هذه الملة إنما قوامها بالتوحيد. جعل الله عز وجل الملة في أول الأمر هو إقامة التوحيد في الأرض، ثم من بيان أهمية دعوة التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أول ما دعو إليه، كما في حديث ابن عباس في الصحيح أنه قال لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: يا معاذ، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى عبادة الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد على الصلاة والزكاة والصيام والحج، كما أيضا في وفد عبد القيس في عام الوفود في العام 9 أنه قال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي من المغنم الخمس. هذه الأحاديث بني الإسلام على 5، وكلكم تحفظون هذه الأحاديث، يبين بأن إقامة التوحيد في الأرض وتصفيته وإعلان الشهادة وتحقيقها وتحقيق مضمونها ومعانيها هو مقصود الرسالة الأعظم والأول. ومن ثم بارك الله فيكم، هذه الدعوة، دعوة التوحيد، لابد لها بارك الله فيكم من أمور. من أولها أنه يجب تعلم التوحيد تعلما حقا، تعلما ظاهرا وتعلما باطنا. تعلما في الظاهر في صرف العبادة لله سبحانه وتعالى في الأعمال الظاهرة، وتوحيدا باطنا في صف العبادات الباطنة لله سبحانه وتعالى. فإذا تعلمنا بحق هذا التوحيد، قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فجعل أول مطلوب وأول مأمور به هو العلم بالتوحيد. الدعوة إلى التوحيد بارك الله فيكم يجب أن تكون على علم، لأنها سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من الدعوة إليها حتى تكون من أتباعه. ثم بارك الله فيكم يجب أن أثناء دعوتك إلى التوحيد يجب أن تضع في حسبانك يقينا عظيما في قلبك أن توفيقك في دعوتك إلى التوحيد إنما هي من قبل الله سبحانه وتعالى، فلا تنظر إلى النتائج، ولا تنظر بارك الله فيك إلى مقدار ما تبذل، وإنما انظر إلى عظيم الأجر المترتب على عظيم ما تبذل. إن الأنبياء قد دعوا، ولا أشرف من الأنبياء، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث الصحيح أنه يأتي النبي يوم القيامة ومع الرهيط، وفي رواية الرهط، وهو من 3 إلى 9، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فالذي يدعو إلى التوحيد يجب أن يضع في باله بأن النتائج ليست مترتبة على عمله، وإنما مترتبة على الهداية الربانية، كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعندئذ الذي يوقن بهذا لا ييأس ولا يقنط، وأيضا لا يمل من الدعوة إلى التوحيد. أيها الإخوة في الله، إن الدعوة إلى التوحيد دعوة النبي، عليها عاش وعليها مات عليه الصلاة والسلام. لا تقول قد أحكمنا التوحيد فلا نريد عليه كلاما بعد اليوم، فتشابه أهل البدع بأنكم أنتم لا ديدن لكم إلا التوحيد التوحيد التوحيد. ماذا نصنع ونحن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي إلى سكرات الموت وهو يقول: وكانت على وجهه خميصة كلما غم أو غم أزاحها ثم يقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يخشى على أمته صلى الله عليه وسلم بعد جهاد 23 عاما، بعد 23 سنة جهاد ليل نهار من أجل إقامة التوحيد ودعوة الناس إليه وتصحيحه في قلوبهم. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه بالدعوة إلى التوحيد وهم من هم، كيف لا، وكان الناس كل يوم يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويحتاجون إلى الدعوة إلى التوحيد، حتى جاءوا فقالوا بعض من كان جديد عهد بإسلام، فقال: يا رسول الله، وقولهم يا رسول الله يدل على أنهم ما كفروا بعد إيمان، وإنما يقرون برسالته، لكنهم لم يظنوا أن دعواهم التي طلبوها تناقض هذا النداء، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنكم قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا أيضا فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في مشابهة الأمم السابقة في الاستهانة إلى الدعوة إلى التوحيد. انظروا بارك الله فيكم إلى قوم نوح، فإنه قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس من آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم لما استهانوا بما أحدثوه وقل كلامهم على التوحيد وبيانه ونشره، أحدثوا التصاوير لأولئك الصالحين الخمسة يغوث ويعوق ونسر وودا وسواع، وقالوا اسمعوا لهم تصاويرا وضعوها في الأماكن التي كانوا يذكرونكم فيها وعندئذ تذكرون موعظتهم، فابتدعوا هذا وتركوا الكلام في نشر التوحيد وتحقيق التوحيد وتعليم التوحيد، حتى جاء من بعدهم خلف قالوا ما صنع أباؤنا هذا إلا تعظيما لشأنهم وأن لهم جاها عند الله. أتتصورون بارك الله فيكم لو أن دروس التوحيد تقام في كل ناد وفي كل موطن وفي كل مكان، أكان يأتي جيل يتصور بأن آباءه إنما صنعوا هذه التصاوير لأجل أن أصحاب هذه التصاوير لهم جاه عند الله وأنهم لهم ولاية عظيمة عند الله، ومن ثم يرتبون على هذا أن لهم شفاعة عند الله ترتجى من غير أن يدعى الله عز وجل، حتى درس العلم ودرس التوحيد لقلة تعليمه ولقلة الاستهانة بتعليمه ولكثرة الاستهانة بتعليمه ولقلة نشره بين الناس، حتى جاء من بعدهم جيل آخر فقالوا إن آباءنا ما عظموا هؤلاء وراه لهم شفاعة عند الله إلا أنها ترتجى، وعندئذ صرفوا لهم الدعاء من دون الله فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. انظر من حولك يا عبد الله، هل ترى الأمة قد صفت بارك الله فيكم من مظاهر الشرك والأوثان حتى تقول توحيد التوحيد توحيد؟ لا تمل من دعوة التوحيد فإنها دعوة الرسل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين بأن دعوة التوحيد هي دعوة الرسل جميعا من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فهل مل الرسل مع هذه السنين العظيمة وهذه الأوقات المتطاولة؟ يكفي أن نوحا صلى الله عليه وسلم مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد، أما كان يمل من هذه السنين الطوال ويقول لا فائدة في هؤلاء، وإنما ظل أمله في أن يصرف هؤلاء الخلق عبادتهم لله عز وجل. فهؤلاء الأنبياء دعوتهم من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إلى التوحيد، درس العلم عند هؤلاء فعبدوهم من دون الله. أترى الأمة قد خلصت وترى الأمة قد صفيت وتربت على التوحيد، حتى إنك لا تجد شاهد بيان وشاهد إيضاح على وجود مظاهر الشرك في الأمة؟ لا أقول بلد كذا ولا بلد كذا، وإنما أجل النظر وأطلق لي أقدامك السفر وانظر بارك الله فيك كم يغضى الله في الأرض بصرف العبادة لغيره، كم يسب الله في الأرض بسب بترك عبادته وصرف العبادة لغيره، يؤذيني ابن آدم. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يؤذيني ابن آدم فيزعم لي الولد. يا عبد الله، كلنا بارك الله فيكم مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فليرعاوني بارك الله فيكم من يخشى ربه، فإن العلم من كان عنده علم في التوحيد وكلكم تعلمون بوجوب صرف العبادة لله فإنه يجب عليه أن يتحمل المسؤولية في نشر التوحيد بين الناس. انظروا بارك الله فيكم إلى ما من الله عز وجل على هذه البلاد من هدم الأوثان، وقد هدمت بفضل الله كثير من هذه الأوثان من غير فتن، لكن يا ترى هذه الحجارة التي هدمت هل هدمت أمثالها مضاعفة مشيدة كمثل ناطحات السحاب في قلوب البشر، جاءهم رجل وقال لهم إنما يهد هذا الجدار في 5 دقائق أو في 1/4 ساعة، وظل الأنبياء يهدون الجدار الذي هو مثله مشيد في قلوب الناس بصرف العبادة لغير الله في سنين طوال. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله جلس 23 عاما وهو يدعو إلى التوحيد، ظل يدعو إلى التوحيد ويبين للناس بوجوب صرف العبادة لله. ثم لما كان في فتح مكة ما مكث النبي صلى الله عليه وسلم سويعة من نهار وهو يدكها بارك الله فيكم بربح أو عصا بيده، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه الآية تتحقق في الأرض لما تهدم الأوثان من القبور، من القلوب لا من القبور فقط. هدم الأوثان التي على القبور أمر شرعي واجب مطلوب، وهو من مظاهر نشر التوحيد في الأرض، هذا لا شك فيه. وطبعا بارك الله فيكم وأنتم تعلمون علما جيدا أن تغيير مثل هذا المنكر لا يجوز تغيير إذا أدى إلى منكر أعظم منه. ونحن بحمد الله سمعنا ونحن في الخارج بأنه قد أزيلت أوثان كانت تعبد من دون الله والحمد لله لم يحصل فتن، وهذا من فضل الله علينا، والله هذا من فضل الله علينا. اذهبوا إلى بلاد أخرى، أتجرؤ بارك الله فيك أن تتكلم في مسجد فقط على إشارة لإزالة وثن؟ والله إنك لتنحر عندها كما ينحر البعير. إذن هذا من فضل الله عليكم يا أخوان. كلمة الشيخ حسن، كلمة العلامة الوالد فيها كفاية في بيان الطريق، لكني أبين لكم بارك الله فيكم ما يجب عليكم. سارعتم إلى الحضور فبارك الله فيكم وأثلجتم الصدر ورفعتم الرأس وأشرقت بارك الله فيكم جنبات الصدور برؤية هذا الجمع الطيب، لكن هذا الجمع الطيب عليه واجب، أكل واحد في هذا الجمع يقوم بدوره فيه، أكل واحد في هذا الجمع ينصح كل من يعلم أن في قلبه الزيغ والضلال من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قد يأخذنا الحماس أمام الجدران، أتساءل لماذا لا يأخذنا الحماس أمام إزالة الأوثان من القلوب؟ لماذا بارك الله فيكم ما كل واحد منا يحمل الهم العظيم الذي يدفعه إلى العمل العظيم في الدعوة إلى التوحيد؟ إذن وأنت تدعو إلى التوحيد إياك بارك الله فيك أن تنظر قبل منك أم لم يقبل، فإن هذا إلى الله، فإن الله عز وجل قد خاطب رسوله فقال لو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية ليست عليك، وإنما الله يهدي من يشاء. أيضا بارك الله فيك يتوجب عليك وأنت توقن بأن النجاح في الدعوة إلى التوحيد إنما هي من الله عز وجل، أيضا أن الله أخبر أن هذه الدعوة يجب أن تكون محفوفة بالصبر من قبلها ومن بعدها وفي أثنائها. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية، هذه السورة التي قال فيها الشافعي رضي الله عنه لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أقسم الله عز وجل بالعصر ويقسم الرب سبحانه وتعالى بما شاء أن الإنسان لفي خسر، أن جنس الإنسان من أوله إلى آخره في خسارة عظيمة، ولم يستثني من ذلك إلا من حاز على 4 صفات فيجب تحقيقها بارك الله فيكم لأجل الفوز من هذا الخسران، لأجل النجاة من هذا الوعيد. فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا قولا وعملا ظاهرا وباطنا، وعملوا الصالحات تأويلا تنبيها بشأنه بذكره بعدما شمله من كلمة الإيمان العامة التي تشمله تذكيرا للناس بما قد يغفلون. ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فعلينا أن نصبر في الدعوة إلى الله. ثم من بعد ذلك بارك الله فيكم يجب أن تكون دعوتنا للناس لا شدة فيها ولا تنفير فيها، وإنما بالرفق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. حتى بوب الإمام البخاري في كتابه، في كتاب الجامع الصحيح، باب الرفق في الأمر كله، وأورد تحته حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقد جاءت آثار عن السلف الصالح تبين بارك الله فيكم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة رفق، أخذا بيد هؤلاء الناس ليصل إلى النجاة من هذا الذي وقعوا فيه. قال سفيان الثوري رحمه الله قال: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث. قال: رفق بما يأمر، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. كان يدل الإمام أحمد أصحابه على الرفق في الدعوة إلى الله، فكان يذكر لهم يقول: كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. وقال أحمد: وكان يأمر بالرفق والخضوع، قال: فإن أسمعوه ما يكره قال: فلا يغضب. إن أسمعوه ما يكره فلا يغضب، دعوتك حق، ولعل أسلوبك حق، ولا تنتظر من الناس أن يستجيبوا لك من أول وهلة. وإنما قدمنا بين يدي الكلام بأن الدعوة إلى التوحيد تحتاج إلى الصبر على قدر الدعوة بارك الله فيكم في مكانتها، على قدر الدعوة في مكانتها يكون تطلب الصبر من الرجل. فقال: فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. كم من داع إلى الخير يأتي يجلس مع الناس يدعوه، يريد أن يبين لهم الحق، وإذا به بارك الله فيك يردون عليه ردا غليظا فيغضب. والإمام أحمد يقول كغير من أهل السنة: لا تغضب. لماذا؟ لأنك إن غضبت فإنك عندئذ بارك الله فيك تريد أن تنتصر لنفسك، تريد أن تنتصر لنفسك، فتضيع دعوة الحق. كثير من إخواننا ينظرون إلى جهدهم في دعوتهم للناس، عندما يسمع أنه يجب علينا أن ندعو إلى التوحيد يتذكر مجالسه مع الناس، يقول: دعوت إلى التوحيد فلانا وفلانا، وجلست المجلس الفلاني أدعو إلى التوحيد، وهكذا. فإذا بهم بارك الله فيكم لم يسمعوا كلامي وردوا علي دعوتي، عندئذ يجب أن يسأل لماذا ردوا عليه دعوته. إنه يقع في مثل هذا، يردون عليه ردا غليظا، يردون عليه ردا غليظا فيغضب، وعندئذ يرد لأجل نصرة نفسه فلا يوفق في دعوته. الرفق يا إخواني ما دخل في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. هذه تذكرة لا أريد أن أطيل عليكم، ففيما أخبرنا به الشيخ الوالد حفظه الله كفاية، لكنها تذكرة وموعظة أن نقوم بالواجب الذي علينا، وأن تقوم فينا تلك القوة التي تدفعنا بارك الله فيكم إلى الغيرة على التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجه الكريم، وأن يجعل السامعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن يجيب الشيخ حسن على الأسئلة بارك الله فيك.